نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت نفسي وتساءلت، لماذا لا نقدم جديد في إطار التجديد؟ ليس التجديد قاصر على تجديد الخطاب الديني، لماذا لا نجدد في الخطاب الثقافي أيضا، الخطاب الاجتماعي؟ مجموعة من القيم والأشياء لابد أن يشملها التجديد والتغيير. تجديد الخطاب الثقافي جعلني أفكر في تجمعات يمكن أن تكون تجمعات ثقافية، تجمعات وإن بدت رياضية بالقدر الأول، إلا أن الثقافة لا تبتعد عن هذا التجمع. توجهت إلى رئيس نادي الجزيرة الرياضي سيادة اللواء عاصم عباس. سيادة اللواء عاصم عباس، عندما أدركت أن رئيس نادي الجزيرة الرياضي لواء أساسا خريج كلية الحقوق والشرطة، قلت يبقى هناك انضباط كبير، هناك يعني ما يشبه أو هو انضباط يجب أن يشمل حياتنا كلها. فماذا عن المكتبة الشخصية ومكتبة نادي الجزيرة، نادي الجزيرة التي يرأسها السيد اللواء عاصم عباس؟ نحن نسجل في الاستوديو، أسأل عن شكل المكتبة الخاصة في منزل سيادة اللواء عاصم عباس، ولابد أنه يهتم أيضا هو شخصيا بالكتاب، وعرفت أنه قام بالكثير من التجديد في مكتبة نادي الجزيرة الرياضي. نادي الجزيرة، هل ساعات بنقول أنه هو نادي يعني لأعضاء الإليت زي ما بنقول، والمتميزين أو الطبقة العليا يعني؟ أعتقد أنه ولا دي إشاعة كده، النادي ولا دلوقتي مش نادي النخبة أو الطبقة العليا، لأنه المجتمع بفضل ثورة 23 يوليا كان في جهد في ضبط الفوارق والطبقات. فإحنا فئة ممكن تقولي سيادتك مثقفة تميل للطبقة المتوسطة في المجتمع، وده اللي بيشكل الغالبية من السادة أعضاء النادي. سيادة اللواء عاصم، تجديد الخطاب الثقافي كان تعبير جديد على حضرتك ولا موافقني عليه؟ لا، ده انا موافق سيادتك عليه، واحنا في امس الحاجه. المفهوم الثقافي بتاع اي مجتمع بيحكم تصرفاته، وقد نكون احنا في الفتره دي بالذات محتاجين نغير كتير من مفاهيمنا واساليبنا في الحياه، ونميل بقى للالتزام بالانضباط في الشارع، لأنه الشارع بيدي مرآة عن هذا المجتمع اللي بيعبر عنه. فمفاهيم الالتزام بالقانون، الالتزام بالنظام، دي داخلة كلها في المجموعة الثقافية اللي بتحكم طبائع وتصرفات أفراد المجتمع. إحنا في أمس الحاجة لذلك الحقيقة. طبعا سيادة اللواء عاصم، اوصف لي من فضلك شكل المكتبة في بيتك، هل لها مكان مخصص ولا كتبك بتبقى بجوار حضرتك، مثلا في حجرة المكتب، في حجرة النوم؟ ماذا تقرأ وكيف تقرأ؟ هل الضابط يقرأ ويحرص على القراءة؟ هل خريج الحقوق والضابط يحرص على ده؟ هو انا اقول هيك على حاجة، هو طبعا موضوع القراءة دي بيبقى مرتبط ب التنشئة في البيت مع الأسرة. فأنا الحقيقة والدي كان الله يرحمه حريص جدا أنه يخليني أنا وإخواتي نهتم بالكتاب وبالقراءة، وفتحت عيني لقيت مكتبة كبيرة عنده. ده مهمة جدا، فأنا حرصت أن أنا استمر في الخط ده، وأنا عندي في بيتي مكتبة لي بتضم بعض الكتب اللي أنا بتمثل اهتمام بالنسبة لي، ألا وهي كتب في الدين وكتب في السياسة وكتب في التاريخ. دول يعني محور اهتمامي في القراءة دايما، الدين والسياسة والتاريخ. زوجتي أستاذة في كلية العلوم قسم الطبيعة، فطبعا بتشاركني. بس ده تخصص بعيد قوي عني. بعيد عني خالص والحقيقة انا ماليش في نهايه. بيحصل تكامل ولا بيحصل يعني؟ لا هو بتحصل معارك. لا مش معارك بس هو انفصال، في انفصال كامل، لان انا كنت ادبي ودخلت كليه ادبي برضو اللي هي كليه الشرطه والحقوق، فماليش صله بالطبيعه لا احنا لنا بزياره لمكتبتها بقى ان شاء الله. طب كتبها هي بس كتبها بتبقى قليله، انا والله عارفه المكتبه العلميه بتبقى قليل، يعني ولا هي لا برضو مسيطره لا طبعا لا في هي المكتبه؟ عندها جزء كبير يعني بتشاركني. احنا عندنا كام بلكونه ولقيناها انها غير دي حاجه، قفلتوها طبعا، قفلناها وعملناها جزئين، جزء ليها وجزء ليا. كويس. لكن انا حرصي على القرايه كان بادي من بدري، من وانا في ابتدائي كان يعني دايما والدي يبقى حريص ان انا في الصيف اقرا كذا كتاب، وفي اثناء الدراسه كتاب او اتنين علشان ما اعطلنيش على الدراسه. تفتكر ست اللواء كتاب غير شيء في تفكيرك، في ادراكك، في فتره يعني مبكره من حياتك تفتكره؟ هقول لحضرتك الحقيقه يعني، وده هيدفعني اقول لك انا بقرا ايه اليومين دول. احنا انا جيل فتحت يعني فتح عينيه على 23 يوليو وبدا التصنع بالعام، بالشان العام وبالحياه في مصر من خلال 23 يوليو. مع تطور الوقت بدا لينا في الاهرام انه قلعه بعد ما رحل الاستاذ هيكل في 57، وبدا يكتب استاذ محمد حسنين هيكل. اي وبدا يكتب مقالات بصراحه. ولو سيادتك ترجعي بذاكرتك نتذكر ان احنا في مصر كلنا كنا بنستنى يوم الجمعه عشان نقرا مقالات الاستاذ طبعا هيكل. طبعا من هذا المنطلق انا بعتبر انه المحور فكري وتكوين الفكري بدأت أولا يبقى توجهه من 23 يوليو ومع كتابات الأستاذ هيكل والكتب اللي بتدور في هذا المحور. هو الحقيقة الأستاذ الشاعر الكبير فاروق جويدة كان كاتب من أيام كده قليلة، قال إنه يعني زعلان قوي إنه في تجميع لمقالات الأستاذ محمد حسنين هيكل، وبصراحة مقالاته بعنوان بصراحة الشهيرة دي، وإنه ما فيش لم نلتفت إليها كثيرا في أنا الإعلام. يعني قريت العمود. قريت العمود. طب إحنا أستاذ فاروق أهو بنلتفت وحنلتفت برضو كمان ضروري، لأن أستاذ بس حسن أقولك الحاجة يعني هو الحقيقة يذكر للأهرام إنه فكر في هذا الموضوع، وهي دي تجميع الجزء الأول سبع من هما سبع أجزاء. هتبتدي من 57 تاريخ تولي الأستاذ هيكل لرئاسة تحرير الأهرام لغاية آخر مقال كتبه في أول فبراير 74. النقطة أنت فاكر ده كويس. النقطة يا فندم، إن ستك لو قريت الجزء الأول اللي أنا بقى عاكف على قريته حاليا دلوقتي اللي هو من 57 ل 59، ممكن نستلهم منه عبر ودروس. زي قول لنا زي من فضلك اختصار. أولا في هذا الوقت مصر كانت بتواجه ضغوط خارجية ما أشبه الليلة بالبارحة. كان في هجمة شرسة من أمريكا عاوزة تاخد مصر في منعطف معين، وبتضغط وبتعمل حصار اقتصادي، لكن وحدة الشعب والتفافه وراء زعامته التاريخية قدرت تعدي مصر من هذا المأزق وخرجنا بانتصارات خلت العالم كله يشهد ان مصر على قيادة للعالم الثالث من أمريكا اللاتينية لأقصى شرق في آسيا. كان في انكسارات انكسار لكن كان وحدة الشعب خلف قيادته بتؤهله أنه يطلع من هذا الانكسار ويحقق انتصار. وأنا بتمنى أن ربنا يلهم الشعب يلتف حوالين قيادته في هذه المرحلة ويتجاوز التحديات اللي بتواجهنا اليومين دول. احنا بنواجه تحديات صعبة جدا. أرجو أنه نستعيد كفاءتنا في الوقوف صف واحد خلف القيادة عشان نعدي التحديات اللي بتواجهنا اليومين دول. وفعلا ما أشبه الليلة بالبارحة. يعني أنا بأتذكر كويس أنه سنة 67 لما قيل هزيمة 67 ظهرت أصوات عشان تقلل من صعوبة الكلمة والقهر اللي حسينا بيه هزيمة، وقالت نكسة، قالوا نكسة. سيادتك 100% يعني فما زال برضو هناك اللي استلهام كلمة النكسة في ذاك الوقت. كان كويس. الأستاذ هيكل كان قصده وقتها أنه ما يحسسناش وما يعيشناش في جو هزيمة أيوة. تكسر روح المعنوية، لأنه أصعب شيء يواجه مجتمع يعني كسر ينهزم. الإرادة الوطنية طبعا. كسر المعنوية طبعا. إحنا الحمد لله خلف قيادة ربنا يعني رب. أبعتها لنا في وقت مناسب، نستلهم كده العبر من الفترات الصعبة اللي فاتت علينا إزاي قدرنا نحول فيها انكسار لنجاح وانتصار، وإن شاء الله هنعدي بإذن الله ونصل بإذن الله. انتهيت من قراءة الجزء على الأول وشك. ده بس جزء جميل جدا جدا، وهقول لحضرتك على حاجة فيه. الفترة دي كانت مصر مقبلة على الوحدة مع مصر وسوريا وصادف فيها أنه حصل غزو الأمريكي للبنان وكان لبنان جنب سوريا، فكان الموضوع بقى وثيق الصلة بمصر بشكل غير عادي، انها اقليم جنوبي لوحدة دولة الوحدة. كان وقتها المؤامرات لا تنتهي لضرب الوحدة العربية، لان اول مرة كان في التاريخ الحديث يبقى فيه وحدة عربية بين بلدين عربيين كبار حاكمين المسألة. لكن استطاعت القيادة في ذلك الوقت انها تعبر بمصر وبالدولة دولة الوحدة كل المؤامرات اللي تصدي اللي حيكت لينا، وخرجنا منتصرين وحققنا انتصار. كون الوحدة ما كملتش ده موضوع تاني، لكن كان في إرادة عند الشعب المصري خلته قدر يعدي كل المؤامرات وكل التحديات اللي واجهته في ذاك الوقت. فأنا بستلهم العبر للشعب اليومين دول من مجموعة المقالات بتاع الأستاذ هيكل اللي بتلقي ضوء إزاي تصدينا وإزاي انتصرنا. أي. الحقيقة برضو يعني دي رسالة أرجو أن يستمع إليها شبابنا، الشباب اللي هو تمام. من سن 20 أو إلى سن 30 و35 يستمع إلى هذا يعني مثلا ويقرأ هذا تمام. حتى لو أراها إلكترونيا، ما هي أكيد هتنزل إلكترونيا إذا كان ده أسلوب القراءة الجديد، لكن ده مهم جدا. في نفس الوقت أنا بشوف أن حضرتك برضو قلت لي أن كتاب أنبياء الله للكاتب الكبير الراحل الأستاذ أحمد بهجت، وأنا الحقيقة يعني إلى روحه أصدق الرحمات، لأنه كان ضفنا في يوم من الأيام وزرت مكتبته وكان شخصية جميلة. أنا الحقيقة كنت بحبه جدا. أنبياء الله ده الكتاب اللي حضرتك يعني بقراه مع كتاب المقالات لنا هنا النهاردة، عنده كمان نسخة للأطفال بالزبط. لأنبياء الله بالزبط. وطبعا كان بأسلوب اتفضل يعني أنا عايزة أسمع تعليق والله حضرتك. هقول لك على حاجة، هي جمال الله يرحمه الأستاذ أحمد بهجت إنه صوفي، فكان أسلوب الكتابة في هذا الكتاب بصوفية راقية وفيها بهجة. هو بهجة وهو بهجة فعلا تصل إلى قلبك، وبيجتهد في أنه يوضح في الكتاب رسالة كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى. وانتهى في النهاية في الآخر أن جميع هؤلاء الأنبياء قالوا أفضل ما قالوا لا إله إلا الله. كان كلها رسالات توحيد بالدرجة الأولى، تنتهي في الآخر إلى توحيد الله خالق الكون. الكتاب جميل وتسلسله بيجتهد انه يجيب البعث الانبياء حسب تسلسل هو اجتهد فيه، لانه ده في علم الله صعب انه احنا نقول مين جه ورا مين بوقت تحديد. هو اجتهد واجتهاده كان ناجح وصائب لحد كبير جدا، وطلع في بعث كل نبي الهدف والحالات التحديات اللي واجهها مع قومه حتى استطاع أن يبعث بما أراد الله في رسالته إلى القوم اللي بعثوا فيه. الحقيقة هنا بيلفت نظري ولابد أن نشير إلى هذا، يعني توجه الكاتب مثلا أستاذ أحمد بهجت إلى الأطفال ده نوع مهم جدا في مثل هذه المواضيع. يعني أنا لما أجي أكلم طفل عن أنبياء الله غير لما كلم بالغ، تمام فعلا، وله صيغة وأسلوب وشكل معين ومرحلة. ومرحلة احنا المفروض ان احنا يعني النهج ده برضو ننتهجه، لان فعلا. يعني احنا سمعنا انه تغيير الأدمغة إذا كان يعني ممكن نقول كده في الطفولة بتبقى سهلة، بالظبط، وممكن تخش تمام، على الطفل ونتائجها تبقى سريعة، وتبقى سريعة وتبقى مهلكة. بالظبط فلابد إن احنا نلتفت، يعني الكتاب والمؤلفين يلتفتوا إلى فعلا هذا، وعندما فعلا يكتب للكبار لازم يضع فعلا في ذهنه أيضا مقبض الصغار. الصغار فعلا دي نقطة الحقيقة فعلا برضو، مهمة جدا يا فندم، دي نقطة مهمة. مهمة جدا. وبعدين أرجو برضو إن الأهرام يجمع في مقالات الأستاذ أحمد بهجت عن صندوق الدنيا، صندوق الدنيا، يا سلام، يعني نجمع يا جماعة برضو فعلا صندوق الدنيا يعني في في ناس أجزاء. كتير كانت أول ما تفتح كل يوم الصبح الأهرام طبعا، عينها تيجي على صندوق الدنيا علشان تشوف الراحل أحمد بهجت كاتب النهاردة على إيه. وأنا أعتقد إنه أيضا الأهرام ده لازم هيكون إن في شاء الله بإذن تصوره. الله. وبعدين كان يعني يوم الجمعة كان الأستاذ هيكل، يوم الثلاث كان الدكتور زكي نجيب محمود، الله معرفش يرحمه. طبعا الواحد طبعا كان طبعا الواحد وما تقراش وانت مثلا مضطجع كده، لا عاوز تقوم تقعد تقعد بالظبط، تقوم تقعد طبعا تنتبه طبعا انتباه. فعلا يعني فعلا معك حق، مش معك قراءة حق بس، فعلا انتباه. فعلا معك حق. فأنا بتصور ان المقالات دي يعني حتى يمكن مقالات الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود كانت بتبقى صعبة شوية، لكن ممكن جدا الشباب ومحتوى المقال الشباب يستفيد منه جدا تمام، دلوقتي، احنا في امس الحاجه في المرحله دي يجمعوا ده. فعلا. واحنا لدينا مصر فعلا الواحد يعني انا بحس واليومين دول برضو انه مصر زي ما بنقول ما مش لاقيه كلمه ابلغ من ولاده، باذن الله موجوده باذن الله باذن موجوده الله باذن بامر الله، الله وموجوده. وهتتعدى كل التحديات وهنوصل ان شاء الله بر الامان باذن الله. حضرتك استقدمت لنا كتاب للاستاذ محمد التبعي. الحقيقه يا فندم الكتاب ده بيوضح عنوانه من من ايه؟ اسرار الساسه والسياسه، من اسرار الساسه الساسة والسياسه. الاستاذ محمد التبعي خلينا نتفق ان هو استاذ الصحافه اي الحديثه في مصر. م. وهو كان ذو اسلوب رشيق وكان متداخل جدا مع الطبقه الحاكمه في ذاك الوقت، فحاول في هذا الكتاب أن يصور لنا كيف كانت تدار الأمور في مصر في فترة أواخر الثلاثينات والأربعينات حتى قيام الثورة. أستاذ محمد تبعي الحقيقة نجح في أنه يختار فترة كانت فترة عصيبة وحساسة جدا في مصر، اللي كان محورها حادث 4 فبراير 1942. في هذه الفترة الإنجليز كانوا محتلين مصر، وكان قوات المحور بدت تتقدم من شمال أفريقيا ودخلت لغاية طرابلس وبنغازي وبدت تخش على الحدود المصرية. فالإنجليز كانوا عاوزين وقتها يخلوا مصطفى باشا النحاس هو اللي يألف الحكومة. عملوا مظاهرة عسكرية وحصروا قصر عابدين، ووجهوا إنذار للملك فاروق بأنه قبل الساعة 6 مساء في هذا اليوم 4 فبراير يكلف مصطفى النحاس باشا بتكليف الحكومة بدعوة أن هي حكومة أغلبية وهم عاوزين يتعاونوا مع حكومة أغلبية وطنية، لأنه كان رئيس الوزراء في ذاك الوقت علي باشا ماهر، وهم كانوا متوجسين أن يكون على علاقة مع المحور، محور المعسكر الآخر من الحرب. الأستاذ محمد التابعي بأسلوب رشيق بيدي ضوء إزاي الأمور كانت بتدار، أظهر دور أحمد باشا حسنين كان رئيس ديوان جلالة الملك في ذاك الوقت، وكان الملك فاروق بيعتمد عليه اعتماد كلي كبير جدا في إدارة شؤون البلاد، لأنه كان لسه شاب صغير لا يتجاوز 21-22 سنة، فكان رائده ومعلمه أحمد باشا حسنين. استطاع الأستاذ التابعي الله يرحمه أنه يلقي ضوء ويوضح الأمور كإزاي بتدار، وإزاي أنه كان يعني الحكومات بتشكل مع المندوب السامي البريطاني لورد كيلر، وفي تدخل كامل في الإرادة المصرية في ذاك الوقت، وإن الأحزاب الأقلية كانت هي اللي بتحكم، ورغم إنه حزب الوفد حزب الأغلبية إلا إنه كان بتصادر فترات نجاحه وتلغى الانتخابات ويعاد تشكيل الوزارات بحكومة أقلية. كتاب بيتعرض لتفصيلات المرحلة دي وبيدي ضوء إزاي إحنا كنا محتاجين فعلا 23 يوليو. وإزاي إحنا احتاجنا 30 يونيو؟ يعني ما هي برضو لو بنفس الوضع بنفس الوضع نفس الوضع. وتظل أسرار، يظل أسرار الساسة والسياسة موجود يعني موجود دلوقتي النهار. يعني أنا قريت حاجة للدكتور جلال أمين بيحل، بيقول لك الوضع الأوضاع اللي حصلة في العالم كله دلوقتي والتطرف والعنف اللي موجود، هو بيقول لك هل النهاردة، يعني معرفش حضرتك شفت المقال ده ولا لأ، النهاردة هم عايزين يعملوا البعبع الإسلاميين وإحنا بندلهم بدل الشيوعيين. يعني كان زمان فعلا يقول لك ده شيوعي، أول ما يقول شيوعي تبقى بعبع، دلوقتي بقى الإسلاميين إحنا ادينا لهم بالعنف والتطرف المجموعة المتطرفة من المسلمين، خلت الإسلاميين هي البعبع الجديد للأسف. هو بيقول أنا ده اجتهادي أنا في تفسير الواقع، ده الدكتور جلال أمين الحقيقة. يعني إحنا برضو هناك أسرار لابد أن يعني تبقى تبذل محاولات لكشف هذه استجلاءها واستجلاءها واستضاحها يعني فعلا. يعني بالضبط كده عشان نفهم بس الطريق رايح فين، لأن إحنا واخديننا لطرق يعني فعلا مع سيادتك حق. في نفس الوقت بقى أنا إذا انتقلت، يعني معلش لأن وقتنا بيحددنا، مكتبة نادي زي نادي الجزيرة، حضرتك حريص باعتبار قلت لي دلوقتي انت بتحب السياسة والدين والتاريخ. هل حاولت بقى كرئيس لنادي الجزيرة انك انت مثلا تجدد شوية في مكتبة نادي الجزيرة؟ هل المكتبة دي مهجورة بصراحة ولا معقولة؟ لا حقيقة يعني المكتبة في نادي الجزيرة مكتبة مهتم بيها دايما من فترة، مهتم بيها من فترة طويلة الحقيقة. لكن كان لازم في الخطة بتاعت مجلس الإدارة زي ما هو مهتم بالرياضة، لأن الرياضة لأن الرياضة عنصر هام في صحة أولادنا وتكوين شخصيتهم طبعاً ومنظومة أخلاقهم، أن يواكب ذلك وبنفس القدر اهتمام بالثقافة. فإحنا اهتمينا أن نتوسع في عدد الكتب عشان ندي فرص للاطلاع للسادة الأعضاء على كافة مناحي الاهتمامات المختلفة. لقينا أنه الشباب قد يكون عنده متطلبات معينة حريصنا نلبها له، زي يعني كتب في الرياضة. الرياضة بقى لها كتب دلوقتي، لها كتب وبتعمل حصر على البطولات والإنجاز البطولات، حرصنا ان احنا نزودهم في مكتبتهم. الاسكوبيديات الكبيره انسايكلوبيديات حرصنا تكون موجوده علشان ندي فرص للساده الاعضاء. انت حضرتك قلت لي انسايكلوبيديا بريتانيكا دي اشهر الموسوعات، أشهر الموسوعه البريطانيه دي انتوا جبناها وموجوده والساده الاعضاء حريصين جدا عليها واحنا كمان وفرنا اماكن للاطلاع كثيره في النادي أكتر من مكان. أكتر مكان في أماكن مغلقة. يعني إيه مغلقة؟ يعني أماكن مقفولة وممكن يقعدوا بالراحة كده زي صالونات مقفولة وفيها تكييف، لكن في مكتبة كبيرة في الأوبن آير في الهواء الطلق اللي هي بتاعة المبنى الاجتماعي، المبنى الثقافي بحيث في بعض السادة الأعضاء يحبوا يقروا في مكان مفتوح في وسط خضرة كبيرة، مساحات خضرة شاسعة في وسطها المكتبة، فيبقى المكان حتى محبب للنفس أثناء القراءة. إحنا عندنا حوالي 7000 رواية وقصة، عندنا حوالي 10000 كتاب، وعندكم المؤلفين الجدد وكده كلهم حريصين على طول تجديد. إحنا عاوزين مستهدفين في مارس الجاي إن شاء الله إن تكون الكتب المكتبة عندنا فيها على الأقل 30000 كتاب. كويس ما بين قوي. كتاب وبين قصة، علشان يبقى مساحة الاطلاع متاحة في شتى المجالات. يعني أنا شايفة كمان في Medical and Health Encyclopedia، يعني دايرة خلي معارف بال حضرتك، طبية. خلي بال سيادتك، احنا دلوقتي بقينا في مرحلة الناس بتهتم بالقراءة عن الصحة والوقاية من الأمراض وتطور العلاج، فكان لازم النادي يوفر منهل للسادة الأعضاء يقدروا ياخدوا فيه اللي هم عاوزينه في هذا المجال، فحرصنا ان نجيبها بحيث السادة الأعضاء تقرأ وتتثقف في المجال ده، لأنه مجال بقت في الناس غير الأول بتحب تقرأ فيه، بقى في وعي صحي فعلا إلى حد كبير كان جدا. لازم طبعا يقابلوا الاهتمام بهذا. واضح إن أنتم ما نسيتوش كمان الصحف اليومية القومية والخاصة كمان، والخاصة بالإضافة للدوريات والمجلات الأجنبية، إن إحنا عندنا السادة الأعضاء منهم جزء كبير بيجيد اللغات الأجنبية وحريص على التواصل مع الخارج، فكل المجلات الأجنبية الشهيرة موجودة تحت طلب السادة الأعضاء في الثلاث مكاتب، ثلاث مكتبات متوفرة، علشان يقدروا يتابعوا باللغة الفرنساوي وباللغة الإنجليزية. يعني مثلا حضرتك قلت لي إن كل الصحف تقريبا كل الصحف اليومية والصحف الحزبية كلها بالكامل، الأهرام، الأخبار، الجمهورية، الوفد، المصري اليوم، الدستور، الشروق، اليوم السابع، الوطن، العالم اليوم، الشرق الأوسط، صحف أسبوعية، الفجر، صوت الأمة، أخبار الرياضة، الأهرام ويكلي، مجلات أسبوعية، نص الدنيا، الأهرام الاقتصادي، الإذاعة والتلفزيون، الأهرام الرياضي، روز اليوسف. أما بالنسبة للصحف والمجلات الأجنبية، إحنا حريصين جداً على التايمز، لو فيجارو، التايم، نيوز ويك، باري ماتش، الايكونيست، نيويورك تايمز، لوموند، بحيث يبقى في تواصل مع الخارج من خلال القراءة للسادة الأعضاء في المكتبات بتاعتنا. أنا متهيألي سمعت برضو أنتوا عاملين، كنت في معرض للأهرام، معرض الأهرام للكتاب، وده معرض مهم جدا. أنتوا كنت حريصنا نعمله في شهر فبراير، وعاوز أقول لحضرتك شهر فبراير السنة اللي فات، أي أي، وعاوز أقول لسيادتك على ظاهرة تسعد وتسر. إحنا كنا متفقين مع الأهرام على أسبوعين، وخصصنا المكان، وكان المكان زاخر بالكتب، كل إصدارات الأهرام وغير الأهرام. ومعرض الأهرام الحقيقة بيبقى جيد جدا طبعا، جيد جدا. فوجئت إن السادة الأعضاء طلبوا مد أسبوع، تجاوبنا، طلبوا مد أسبوع تاني، تجاوبنا، طلبوا مد أسبوع تالت، وده دليل على إنه في اهتمام بالكتب وبالقراءة، وإلا ما كانش السادة الأعضاء طلبوا مد المعرض 3 أسابيع وكان مقدر له أسبوعين، 3 أسابيع فوق الأسبوعين. وأعتقد إن أنتوا دعيتوا رؤساء تحرير بالزبط الإصدارات، بالزبط مش كده ولا إيه؟ وكنا عاملين لقاءات وقتها، وفتحنا مكتبة للأهرام باعتباره إنه يعني القلعة الكبيرة، وأنا حرصت إن يكون كل رؤساء تحرير الإصدارات بما فيهم رئيس تحرير الأهرام حضر معانا، والمكتبة عامرة بالكتب وبالإصدارات الجديدة كلها، ودي اللي إحنا جبنا منها الجزء الأول من مجموعة مقالات الأستاذ هيكل. أي بتعمل مكتبة الأهرام في النادي، لأن مكتبة الأهرام بتجيب لنا أحدث الإصدارات على التوالي. الحقيقة أنا كنت في زيارة لمكتبة رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، وأنا عرفت منه أنه عامل مسابقة للشباب، للطلبة في الجامعة، اللي يقرأ كتاب ويلخصه ويبقى مقدم مش عارف ايه، بيديله حافز، جايزه وحافز. هل ده ممكن تستعار الفكره دي في مثلا في نادي زي نادي الجزيره، بما ان حضرتك مهتم بالشكل ده، وكل ده في اطار فعلا تجديد الخطاب الثقافي؟ تمام. يعني هل مثلا تبقى في الجايزه تبقى رحله مثلا الخارج اذا كان، او الحقيقه انا بشكر لحضرتك انك انت اهديتيني الفكره دي، وانا دايما ماشي في نشكر النادي، الدكتور جابر. انا بس بمشي في النادي الصبح كل يوم اثناء الرياضه عشان اتلمس من الساده الاعضاء افكارهم وطلباتهم، فانا ده جميل للفكره دي، هتكون محل دراسه، وبخاصه لشبابنا واولادنا الشباب الصغير. لان انا بعتقد ان يعني يمكن المكتبه في نادي الجزيره الرياضي اعتقد ان اللي بيقروا اكتر اللي بعد الثلاثين، يعني احنا عايزين اللي قبل الثلاثين دول، وعايزين اللي من 30 لـ40 بالظبط، يعني عاوزين نزود العدد بتاع اللي تحت الثلاثين، الشباب لكن هو اللي انا لما بروح بمر عليها على المكاتب مكتبات الثلاثه بلاقي فعلا نوعيات مختلفه من اعمار سن مختلفه فعلا، لكن احنا في حاجه نشجع السن اللي تحت 30. حضرتك حطيتي ايدك على الهدف اللي احنا عاوزين في الفتره الجايه نحطه تحت نظرنا. يعني ده نقطه مهمه جدا، خصوصا ان حضرتك يعني قارئ، اصل فقد الشيء لا يعطيه. يعني حضرتك قلت لي ان من البدايه من سن الشباب المبكر. لا لا، وانا في ابتدائي كان والدي بيشجعني ويديني جايزه، نفس الحاجه اللي فيها دي، لما اخلص كتاب واروح اقول له ملخص له. ايوه، فاكر مشروع الالف كتاب؟ طبعا طبعا مش كده طبعا يعني طبعا طبعا طبعا المصرف دي. امثل حاجه اليومين دول علشان تجديد الخطاب الثقافي ونعيد تشكيل منظومة الثقافة عند المجتمع. وأنا مش بصعب المسألة، بس بقول حقيقة دي من المسائل الصعبة، إعادة صياغة ثقافة مجتمع عاوزة جهد وعاوزة إصرار مع الوقت. طبعا. وبعدين اللي احنا بنسمع التعبير الانجليزي بيقول لك برين ستورمينج، طبعا العصف الفكري ده طبعا مهم جدا طبعا. يعني انتوا دلوقتي مثلا انا بشوف في نادي الجزيره والنوادي كلها، بدل ما الناس تقعد في جلسات نميمه ممكن يقعدوا في جلسات فكر معين طبعا. يعني يقعدوا موضوع معين ويتكلموا فيه ويقلبوه بجوانبه المختلفة بالزبط. ويوصلوا إلى أشياء كثيرة. تمام. وإحنا فكرنا في الأسلوب ده وخدنا فيه منها يعني خطوات من خلال إقامة ندوات ثقافية متتالية في النادي، كنا نستضيف فيها يعني نخب من المفكرين ورجال كبار رجال الدولة علشان إدارة هذا الحوار. أيوة، هو عصف فكري فعلا. بالظبط. يعني الناس تقعد وتتكلم ويطرحوا مشكلة أو موضوع. هذا الحوار هو اللي بيؤدي لنتائج مثمرة لدى المتلقي ولدى المشارك. يبقى في نتائج إيجابية لهذا الموضوع. يعني استضفتوا مين مثلا في الندوات الثقافية دي؟ بتعملوا كل قد إيه؟ كل أسبوعين تقريبا حسب الظروف ما تسمح يعني. احنا كان عندنا الدكتور فاروق الباس الحقيقة، وكانت ندوته لقت نجاح غير عادي وإقبال لدرجة ما كناش لاقيين مكان نستقبل فيه الثلاث الأعضاء كلهم. طبعا. كان عندنا الدكتور حازم ببلاوي، ايوه، الاقتصادي ورجل رئيس الوزراء تمام الاسبق. تمام. ده شخصيه عظيمه. كان عندنا الدكتور يحيى الجمل، ايوه، ربنا يديله الصحه والعافيه، الاستاذ ياسين، سيد ياسين. سيد ياسين. الدكتور عمرو الشبكي كان أيوة. له عندنا ندوه جميله جدا. الدكتور مصطفى حجازي اللي كان المستشار السياسي للرئيس عدلي منصور. الاستاذ عمرو موسى طبعا امين عام الجامعه الدول العربيه. دبلوماسي المعروف بالظبط. الدكتور المهندس منير فخري عبد النور، أيوة، وزير السياحه والصناعه. الدكتور علي السلمي، ايوه، الدكتور احمد عكاشه باعتباره من اكبر اساتذه الطب النفسي في العالم. الدكتور احمد عكاشه على فكره برضو عامل جايزه هو شخصيا بيديها للي بيقرا او يقدم بحث في الطب النفسي يفيد المجتمع، ومن جيبه الخاص بيدي مبلغ معين للي بيحوز على يعني الجائزة دي وتبقى لها تقديرها يعني. دي برضو كلها يعني مبادرات بالزبط شخصية بالزبط بيبقى لها تأثير طبعاً، لأنه احنا عاوزين نتأكد يعني نتفق أنا مع حضرتك أنه لا سبيل في نقلة كبيرة لمصر بعد الثورتين 25 يناير و30 يونيو إلا من خلال التعليم والثقافة. طبعاً المجتمع طبعاً المصري إن شاء الله هينهض من خلال الاهتمام بالتعليم وبالثقافة. أكيد حضرتك يعني تابعت ترشيح الدولة، الترشيح الرسمي للست سفيرة والوزيرة السابقة مشيرة خطاب مدير عام لليونسكو، وان شاء الله ربنا يوفقها وكده. اكيد هتبقى طبعا في خطوات احنا احنا بنقول يا رب. اه بنفخر انها عضو عندنا في النادي. عضوة طبعا. قديمة. اي والنادي بيعمل خطة من دلوقتي ازاي نقدر نساهم ولو بقدر بسيط في الحملة اللي بتجهز، لانه ده انتصار لمصر. اي السفيرة مشيرة من الشخصيات المتميزة طبعا اللي مصر تفخر بان تقدمها لهذا المنصب الرفيع، وان شاء الله ننجح. وبرضه هقول دي يعني عضوة نادي الجزيرة، واحنا بنفخر انها عضوة في نادي الجزيرة عندنا. طبعا. كمان انا شايف حضرتك كاتب انه في عندكم لما استضفتوا الدكتورة لميس جابر الكاتبة الصحفية والطبيبة ايضا. هي طبيبة. طبيبة. دي كانت ندوة كانت بتتكلم فيها على متطلبات المجتمع في المرحلة الجاية ونهوض بيه، وكانت ندوتها الحمد لله ناجحة، ندوة ناجحة وموفقة الحمد لله. الطب والسياسة معادلتهم واضح إن في معادلة بين الطب والسياسة ولا إيه؟ يعني مثلا دكتور يوسف إدريس، دكتور مصطفى محمود، الدكتور مراد غالب، الدكتور مراد غالب، الدكتورة لميس جابر، الدكتورة لميس جابر، الدكتورة بلغار، الدكتور يعني في مجموعة كده السياسة بالنسبة للطب فيها لها، والدكتور فؤاد محي الدين، والدكتور فؤاد محي الدين. طبعا. أيوة. هو فعلا ملحوظ سيادتك في مكانها ان في نجوم كتير من السياسة اصلهم كانوا اطباء وانتقلوا للسياسة وسابوا العمل. مش سابوا، انا عايز اعرف يعني يا ريت حد يبحث في دي، يعني يبداوا يشوفوا في علاقه ما. والله انا اقول لك على حاجه. هي مصر، هي مصر، ومصر دايما بتنجب نجوم في كل مجال. فالانجاب بيجي بقى من شتى الميادين المختلفه، فيبدو انه بس ان الطب كان على موعد في مصر انه يقدم لنا نجوم لامعه. الحقيقة أدوا دور جميل في تاريخ مصر الحمد لله. إيه كتاب مصر الأخرى اللي حضرتك مرتب كتاب مصر الأخرى؟ ده دكتور وائل عابد. أيه. عامل مؤلف اسمه كتاب مصر الأخرى، ومشترك فيه بعض الكتاب. وبيسعوا إن هم يدوا صورة مصر اللي احنا بنطمع فيها وبنتمنى نشوفها تبقى إن شاء الله. دكتور وسيم السيسي عنده كتاب اسمه مصر التي لا يعرفونها. دكتور وسيم السيسي ده راجل طبيب أيضا، ده أنا نسيته كمان. برضو. وبعدين مهتم برضو. بس ده مهتم كمان بالتاريخ الفرعوني. الفرعونيات. ده بيتكلم فعلا. برضو ده يعني بيحسس يقول إحنا مش داريانين بنفسنا، إحنا ناسيين إحنا مين، إحنا بالزبط. مش عارف إيه، يعني لا نصل إلى شوفانية معينة، لكن لازم يعني نشعر بقدرنا نستلهم بكلمتنا. بس من تاريخنا عبارنا والدروس المستفادة بإذن الله. طبعا احنا مش عايزين نادي الجزيرة يزعل مننا ويقول ان مهتمين بس والشباب الصغيرين مهتمين بس بالسياسة. لا والتاريخ أنا والدين. طبعا ان الرياضة عندنا واخدة مساحة كبيرة جدا. لكن انا بعتز وانا بقول لحضرتك ان نادي الجزيرة قدم لمصر في دورة ريو دي جانيرو 7 من أولادنا. من ضمنهم 2 توأم من السبعة. أي. في السباحة التوقعية وسباحة السباحة القصيرة. أي. 50 متر و 100 متر. وده نتيجة اهتمام النادي بتفريخ عناصر دايما تتبوأ مراكز متقدمة في السباقات المحلية والدولية. مين بقى الأسماء السبعة لو حضرتك بتذكرهم؟ في عندنا فريد عثمان في سباحة 50 و100 متر حر. عشان يتبسطوا بس مننا. فعلا. وهم خلاص سافروا بالمناسبة. يستعدوا عشان البطولة. عندنا أصغر لاعبة في البطولة هايدي عادل في الخماسي الحديث. في بطولة 17 سنة. عندنا حبيبة أشرف في الغطس. عندنا سامي هجرس في السباحة التوقعية زوجي وفردي. أي. عندنا دارة حسنين سباحة توقعية. وبعدين بقى نهال سعفان وندى سعفان توأم في السباحة التوقعية. وأنا بدعو ربنا إنهم يرجعوا لمصر ولنادي الجزيرة. بميداليات متقدمة إن شاء الله، وأنا متفائل لأنهم عدناهم إعداد جيد ومسافرين مهيئين إن شاء الله لتحقيق مراكز متقدمة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. سيادة اللواء عاصم عباس رئيس نادي الجزيرة الرياضي، أنت بتقرأ تقريبا يعني يوميا ولا مثلا في الأجازات أكتر، أو يعني غير القراءات اللي هي الصحف والمجلات أو إلى آخره، يعني مثلا كتاب اللي هو الجزء الأول بتجميع المقالات ده هنا كتاب حريص على قراءة يومية؟ أنا حريص أن أنا يعني في اليوم على الأقل من 2 لـ3 ساعات يوميا. تقرأ إلكترونيا؟ لا ما تقراش إلكترونيا. أنا بقرأ كتب وبعتز بأنه الكتاب يبقى جنبي كده ومسكه بقراه، بسعد سعادة بالغة. وعاوز أقول لك على حاجة، أنا ببقى راجع البيت ساعات وأنا عندي شوق ان انا اواصل من قطع من قرايه. بس الزوجه طبعا بتقرا الكترونيا ولا العلوم؟ لا والله برضو بلاحظ ان كل كتبها بتقراها كتب ورقيه. ما هو طبعا ده موضوع تاني. يمكن بقى هي، بس انا بعيد بقول لسيادتك عن موضوع الطبيعه ده. وماليش فيه ابدا، فما بقدرش اتابع الموضوعات دي. ولا الزلازل ولا البراكين ولا لا لا لا لا لا لا ماليش فيها خالص ده الحقيقه. لو وضعت عنوان لمكتبه نادي الجزيره تقول ايه؟ نفسي اسميها مكتبة الجميع. مكتبة للجميع. مكتبة جميع. من الشباب الصغيرين اللي تحت 30 لحد اهلينا الكبار اللي احنا دايما بنسعد وبنفخر ان هم منوريننا في المكتبة لاصحاب السن الكبير. ده جميل، وهو ده الجديد. مصر كلها وحدة واحدة. اطار واحد، وحدة واحدة، وهدف واحد. لو هنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر برضو. أنا بشكر سيادة اللواء عاصم عباس رئيس نادي الجزيرة الرياضي على هذا اللقاء وهذه الزيارة الخاصة جدا للمكتبة الخاصة لحضرتك ولمكتبة نادي الجزيرة. أنا سعيدة أن يكون نادي الجزيرة نادي أيضا، بالإضافة إلى أنه نادي رياضي شهير، نادي أيضا للثقافة والثقافة والثقافة والسياسة ولمصر أولا وأخيرا. بشكر حضرتك ألف شكر. أنا بشكر سيادتك جدا، وأقول لك على حاجة، أنا كنت يعني أتمنى أكون ضيف هذا البرنامج، فبشكر لحضرتك الفرصة اللي اديتهاني لتحقيق. أنا سعيدة والله بلقاء حضرتك. الله يخليك يا فندم، بتمنى لك التوفيق دايما يا فندم. شكرا ألف شكر، وشكر وتحية للأصدقاء المستمعين. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح. We'll be right back.